إلا الله. وكان الله. سبحانه سبحانه سبحانه وتعالى. سبحان القادر. وَمَا اللهم صل عليه الصلاه والسلام. Thank you. وأعانك يا رب. نعم. نعم. Oh,

Oh. نعم. صلى عليه. نعم. هنيئا له. نعم. خالدين فيها حسنات مستقرا Thank you. كان هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمود صديق بن شاوي.